تول المجروح يا الروح حيوتي فيك الروح الحب فيك يا جميل معنى الجمال المشروح زي الزناد مقدوح منه الجبابرة تلين زي صوت سلام للدوح والصاحي فانت مسلم والصاحي فانت مسلم تفضل معاها الدوح زي نغمة الأشواق ومحاسن الممدوح الحب فيك يا جميل كل ليك يا جميل معنى الجمال المشروح سوريا في السودان يا عنب جناين النيل أتمنى منك صبور وانشد وادي الصليب وانشد وادي الصليب بين الرياض مذبوح ورا الهلال في ظلال تلك الخميليل الحب فيك يا جميل كل ليك يا جميل معنى الجمال المشروح نستحب رؤياك بالخاطرة المطروح يا ملفت الأنظار يا بسمة المفروح أنبهت إليك الحب حبيبتي هاك الحب ذب من فؤاد مجروح حب الشحيح للمال حب الجبال للروح الحب فيك يا جميل كل كل ليك يا جميل معنى الجمال المشروح انا لو ضمئنت رضاك بكون سعيد ممنوح يا من تسور رؤياك تفرح أنا النور تكسو النهار بجمال تكسو النهار قدك جمال وضوح منه الغزال سجيك في موقف المفقود الحب فيك يا جميل من الولوح اللي قدم من عزيز مسفوح نقم علي لأيام مع أنه طاب جموح أنا والخيال جدا أنا والخيال جدا كنت ابن دوق ممنوح كل من نسيم يغشاك زي الحديقة تفوح الحب فيك يا سيد كل ليك يا جيد معنى الجمال المجرام الناسان انسان لقيق والجموع سحر العيون في جمال ما في سواك سماء ملموح ان كان سميس ان كان سموح حدف بيه عجعل جور الحبيب مسموح ونبه بليك الحب طب من فؤاد مجروح طب الشحيح للمال طب الجبال المجروح يا الروح حيوتيك روح الحب فيك يا جميل معنى الجمال المجروح